بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتكاف. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب اعتكاف النساء. قال الإمام البخاري رحمه الله باب اعتكاف النساء، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة رضي الله عنها أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش رضي الله عنها ضربت خباء آخر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. فذكر أو ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب اعتكاف النساء، وجواز أن تعتكف المرأة، جواز أن تعتكف المرأة. وكما ذكرنا أن اعتكاف المرأة في بيتها أولى، كما جواز أن تصلي المرأة وتشهد الجمع والجماعات، لكن صلاة المرأة في بيتها أفضل. فالمرأة إن اعتكفت يبقى لا تعتكف إلا بإذن زوجها، وله أيضا حتى لو أذن لها أن يأمرها بالخروج بعد ذلك، أن يأمرها بالخروج. يعني على ذلك حق الرجل في منع المرأة أو في قطع اعتكافها ما زال قائما، يبقى لا تخرج إلا بإذنه ولا تعتكف إلا بإذنه. وكذلك أيضا جاز للرجل أن يمنع أو يقطع اعتكاف المرأة، ولكن في الحكم جاز المرأة أن تعتكف، كما بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قال: فكنت أضرب له خباء، يضرب خباء، وبالتالي بيستقل الإنسان بنفسه في هذا الخباء بين دعاء بين استغفار بين تفكر، وكأنه بينعزل وينقطع عن باقي الناس، ينعزل وينقطع عن باقي الناس، فيصلي الصبح ثم يدخله. فاستأذنت حفصة عائشة رضي الله عنها أن تضرب خباء فأذنت لها، أي أن عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة. يبقى حفصة رضي الله عنها طلبت من عائشة رضي الله عنها أن تستأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها. فلما رأته زينب بنت جحش رضي الله عنها ضربت خباء آخر. يبقى زوجات النبي رضوان الله عليهن كل منهن تضرب نفسها خباء، تضرب نفسها خباء. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، رأى الأخبية. قلنا معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للصلاة ثم يدخل بعد ذلك إلى خبائه، كان يصلي ثم يدخل إلى خبائه. وقلنا يبقى الخباء بينعزل الإنسان عن باقي الناس ويعبر عن خلوة، والاعتكاف فيما بينا هو لزوم الشيء، أنه يلزم المسجد ويحبس نفسه في هذا التوقيت لله سبحانه وتعالى، وبالتالي بيحتاج إلى خلوة، يحتاج إلى عزلة، يبقى ليس فيها مؤانسة أو محادثة، ولكن بينقطع الإنسان بنفسه، بينقطع الإنسان نفسه. لذلك يبقى الأفضل كده أن يعتكف الإنسان يعني بعيدا عن أصدقائه وبعيدا عن أصحابه، بعيدا عن أصحابه وأصدقائه. قلنا لأنه مع الأصدقاء والأصحاب يجد المؤانسة، يبقى في نوع من أنواع الأنس، فلكن ده المفترض أو المطلوب في الاعتكاف هو أن ينعزل الإنسان ويخلو بينه وبين ربي، يبقى فرصة لكي يتفكر بين دعاء بين استغفار بين صلاة بين قراءة القرآن، يبقى ينتقل من طاعة إلى طاعة. ولذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، وإن معنى كلام إن هو كان يصلي ثم يدخل إلى خبائه، فلما أصبح رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر بالخبر، إن هذه أخبية لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال: البر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر. يا ترى يعني المقصد كان للبر ولا لجوار النبي صلى الله عليه وسلم، للمقربة المقربة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى ماذا قصد الزوجات بذلك؟ هل يا ترى قصدنا بذلك البر أي الطاعة، أم قصدنا أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر، فنقض خباءه ثم يعني خرج من الاعتكاف، وثم اعتكف 10 من شوال. يبقى في هذا العام خرج من اعتكافه صلى الله عليه وسلم، ولكنه اعتكف بعد ذلك بدلا من هذه الأيام اعتكف 10 من شوال. وبالتالي يبقى النوافل التي اعتاد الإنسان على فعلها إذا فاتت فيستحب أن يأتي بها. يبقى لما بتفوت نافلة عن الإنسان وهو كان قد اعتاد على فعلها، يبقى يستحب في حقه أن يقضي هذه النافلة أو يأتي بغيرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خرج من الاعتكاف وقطع هذا الاعتكاف، قلنا لأنه رأى أن الزوجات ما فعلنا ذلك إلا لكي يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اعتكف بعد ذلك 10 من شوال. مكان هذه العشرة كان اعتاد على اعتكافها في أواخر رمضان. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب الأخبية في المسجد. قال: باب الأخبية في المسجد. يبقى كل إنسان بيضرب له خباء خيمة، وبالتالي بيدخل في هذه الخيمة أو في هذا الخباء. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال: البر تقولون بهن، ثم انصرف لم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. يبقى ترى إيه المقصد؟ التقرب ده ليس معناه التشكيك في النوايا، ليس هذا معنى التشكيك في النوايا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بحال زوجاتي، أعلم بحال زوجاتي. يبقى ده نقول ده نوع من أنواع التشكيك في النوايا، ليس فيه تشكيك في النوايا ولا إساءة الظن، ولكن هو رأى أن هذا ليس من باب الطاعات، يعني ليس من باب الطاعات، ولكن هي الغيرة. لما بتتحرك الغيرة في نفس المرأة يبقى ممكن يعني هي لا تقصد ابتداء كده الاعتكاف، ولكنها لما رأت أن فلانة اعتكفت يبقى أرادت أن تعتكف، لم تقصد بذلك الاعتكاف، ولكن ما قصدت إلا أن تكون قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تستأثر فلانة. يبقى ده نوع من الغيرة داخل النساء، والغيرة ده أمر طبيعي عند المرأة، يعني الغيرة أمر طبيعي عند المرأة، غريزة موجودة عند المرأة. وذكرنا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قامت وضربت يد ذلك الخادم حتى وقع الطعام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، غارت أمكم. يبقى ده أمر طبيعي موجود في المرأة، يبقى الغيرة ده أمر طبيعي موجود في المرأة، غريزة موجودة في المرأة. فلذلك قال: البر تقولون بهن، يعني يقصدنا بذلك البر القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم انصرف فلم يعتكف. رأى في نقض الاعتكاف أفضل أن تستمر الزوجات على ذلك الأمر، وهن لم يقصدن ابتداء يبقى إلا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خاف على نواياهم، خاف على مقاصد زوجاتي رضوان الله عليهن، فلذلك نقض اعتكافه ثم اعتكف 10 من شوال. ثم ذكر الباب التالي: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. لما بيدخل الإنسان إلى المعتكف يبقى على ذلك لا يخرج إلا لضرورة إلا لحاجة، وإلا كان بذلك قاطعا لاعتكافه. فإن خرج لحاجة يبقى لا يقطع الاعتكاف لخروج هذه الحاجة، إن كان لقضاء الحاجة أو لشراء ما يحتاج إليه من طعام أو شراب، أو أراد أن يغتسل والمكان لا يتسع لكي يغتسل فيه، أو أن هو المكان ببرودة وأراد أن يغتسل بماء ساخن ولا يجد ما يسخن به الماء، يبقى إن كان هناك حاجة وضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال باب أن يخرج المعتكف والحوائج إلى باب المسجد. فذكر رواية عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي رضي الله عنها. فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب ليخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، هل يجوز أن هو يخرج من المسجد لحاجة أو لضرورة؟ ذكر هذه المسألة عن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. يبقى جواز أن المرأة تأتي إلى المسجد إن كان زوج هذه المرأة معتكف فتزوره وتمكث معه يعني تتكلم. قالت فتحدثت عنده ساعة أي برهة من الزمن، يعني تحدثت مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم تحدثه ويتحدث معها برهة من الزمن، ثم قامت تنقلب إلى بيتها، قامت لكي ترجع إلى بيتها، فقام مع النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها إلى بيتها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرع الخطى، يبقى سلم أسرع الخطى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، يبقى يتأني كده في المشي أراد أن يسمعهما شيئا. وبالتالي لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الخطى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي رضي الله عنها. فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما، يعني هم لا يظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا الخير، يعني وكأنهما يقولان يعني لا نظن بك إلا خيرا إلا خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، يبقى خاف على الصحابة رضي الله عنهم، أن خاف على الصحابة أن الشيطان يلقي يعني خاطرة سيئة في نفوسهما فيظن ذلك الظن، يعني فيظن ذلك الظن السيء. يعني طبعا دي صحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبرأ من ذلك، وزوجات النبي رضوان علينا أيضا مبرأنا من ذلك، ولكن خشى على الصحابة ذاتهم، خشى عليهم أن الشيطان دائما الإنسان بالمرصاد، يعني لا تظن أنك تفلت من الشيطان، لا ده الشيطان دي حرب قائمة، يعني حرب قائمة، وأنا العدو الأول للشيطان، يعني أنا العدو الأول للشيطان، والشيطان لهدف أساسا، يعني ماذا أراد منا الشيطان، ماذا أراد منك الشيطان، هو الشيطان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني كأنه لا يرضى إلا بذلك الأمر. فهي حرب قائمة، الحرب لم تنتهي، وليس هناك هدنة في المسألة، يعني نقول له طب فيما وقت يعني بقى فيه هدنة، ما فيش هدنة، يعني قال قيل للبعض أنام الشيطان، قال لو نام لاسترحنا، لو نام لاسترحنا. دي معركة قائمة، وأنا العدو الأول للشيطان في هذه المعركة. وبالتالي لما يكون العدو ماذا يتمنى لك العدو؟ يتمنى لك الهلاك. فالشيطان يعني عدو لنا، وعداوة الشيطان عداوة ظاهرة ليست بالعداوة المخفية، إنه لكم عدو مبين كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. والشيطان يعني عبر عن مرادي عن مقصدي، يعني الشيطان عبر عن مرادي وعن مقصدي، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حرب قائمة، يعني يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني ما تغفلش، يعني مطلوب مني أنا لا أغفل. الشيطان لا يغفل عنك، لا يغفل ولا يمل، يعني لا يمل من غواية الإنسان أو من إغواء الإنسان. يعني لا تظن أنك تفلت من الشيطان في هذه المسألة، لا، هو أساسا يعني وكأن الشيطان لا يعرف اليأس، لا يعرف اليأس، يبقى يظل بذلك الإنسان ما يقولش كده ده خلاص ده تفلت مني، لا، ما زال بك الشيطان. إن لم يستطع يعني أن يغوي ذلك الإنسان يسلط أولياءه، يسلط جزاك الله خيرا أولياءه على أولياء الرحمن. ده حال الشيطان دايما. احنا ذكرنا قبل ذلك أن الشيطان بيحاول يبث العقبات في طريق الإنسان، يحاول يتصادى الإنسان في أي عقبة من هذه العقبات، يتحاول هو يتصادى الإنسان في أي عقبة هذه العقبات. لكن هدفه الأساسي الرئيسي هو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ده هدفه، يعني كأنه كده لا تقر له عين إلا لما يأخذ بيدك حتى تكون ملازما له في النار والعياذ بالله. عشان كده كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ماذا سيقول الشيطان لمن أغواهم، ماذا سيقول؟ عشان إحنا نكون على بصيرة والمسألة تبقى مرئية، ويعني المسألة تبقى مرئية، ولابد أخذ ذلك الأمر بجد واجتهاد، يعني لابد ان احنا ناخذ ذلك بجد واجتهاد. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتوني فلا تلوموني ولوموا انفسكم. يبقى الانسان يعني يعتصم برب سبحانه وتعالى ويلجا وتضرع الى رب سبحانه وتعالى ويلوذ الى رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل يدفع شر ذلك الشيطان. لكن لابد أن نأخذ بكل سبب من أسباب النجاة من شرائك الشيطان أو من خطط الشيطان، وكذلك أن يحذر الإنسان من الأدوات التي يستعملها الشيطان ووسائل الشيطان أيضا في إغواء الإنسان. وأيضا ذكرنا قبل ذلك لما نيجي نتكلم على الشيطان دائما كده في صورة مرئية أمامي لا أنساها، كيف استطاع الشيطان إغواء آدم عليه السلام؟ كيف استطاع الشيطان إغواء آدم عليه السلام؟ ده آدم عليه السلام يعني يطعم من جميع ثمار الجنة إلا من شجرة واحدة، يعني مش شجر مثل متعدد كده واختلط عليه الأمر، دي إلا شجرة واحدة، شجرة معينة، شجرة واحدة ممنوع يعني أن يطعم من هذه الشجرة، ودي شجرة ممنوعة. لكن ما زال به الشيطان، يعني لك انك انت تتصور، يعني تتصور يعني كيف استطاع الشيطان اغواء ادم عليه السلام، ودي شجره ممنوع، شجره واحده وشجره معينه، يعني مش نقول ثمار متعدده اختلط هذا الامر على ادم عليه السلام، لكن دي شجره واحده وليست شجره مبهمه. ولما طعمنا علم انها شجره ممنوعه، لا دي شجره ممنوعه وشجره، الا هذه الشجره، الا هذه الشجره. وما زال به الشيطان يتسلل، يحاول ينفذ إلى داخل آدم عليه السلام، حتى يعني كانت الغواية كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى فطعم منها آدم عليه السلام. وكان مدخل الشيطان ده وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. الغاية عنده تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، وقلنا عايز يصل إلى مقصدي، فليس هناك كأنه ليس عنده حرج أن يقسم بالله سبحانه وتعالى على صحة ما يقول أنه ما أراد له إلا الخير، يبقى الشيطان يقول ذلك، قال ذلك الشيطان. ده بالإضافة أنه لما دخل لآدم عليه السلام يعني ماذا أخبر آدم عن هذه الشجرة، ماذا قال عن الشجرة، يعني ماذا قال عن الشجرة، يبقى قال أنها شجرة كأنها مرغوب فيها، شجرة مطلوبة، يبقى دي شجرة الخلد وملك لا يبلى، هتحقق له الخلد وملك لا يبلى، تحقق له الخلود، وده الأمر بيتمنى الإنسان أنه يمتد به العمر ولا ينقطع عن الدنيا، وكذلك أيضا ملك لا يبلى، وده الإنسان يبقى عنده حرص على المال وحرص على الدنيا، حرص على الحياة وحرص على المال. دخل من هذا المدخل، دخل ده أمر طبعا مزين في داخل الإنسان، فالشيطان نفذ من ذلك المنفذ حتى وصل إلى وهيته، فطعم آدم عليه السلام فبدت له السوءة بعد ذلك، فبدت له السوءة، يبقى نسى غوى، يعني أغواه الشيطان. فدائما نتذكر يعني حال الشيطان مع آدم عليه السلام، وكيف أنه دخل بجميع الطرق والمداخل، يعني لكن أنت تتصور كده، يعني مسألة لم تقع من أول لحظة، لكنها تتصور أن الشيطان يعني محاولات مستمرة ومحاولات عديدة حتى وصل إلى بغيته، يعني حتى جعل آدم عليه السلام ينظر إلى هذه الشجرة أنها شجرة مطلوبة، شجرة مرغوب فيها، فطعم منها آدم عليه السلام. وأن ده الغزو الفكري، الغزو الفكري أنه بيلعب بأفكارك، بأفكار الإنسان، يغير له النظرة، يغير له المفاهيم، هو ده الغزو الفكري، يبقى هو بيغزوك فكريا، يغير لك المفهوم، يغير لك مضمون الأمر. فحتى رأى دي شجرة ممنوعة، ممنوعة، لكن رأى إيه؟ شجرة مطلوبة، فلما تكون شجرة مطلوبة أسعى الوصول إليها. فده حال الشيطان، يزين الباطل، يخرج لك الباطل في صورة حق، فتسعى جاهدا للوصول إليه وفي الحقيقة باطل، وكذلك يزين لك الحق في صورة باطل، فأنت تبتعد عنه مخافة أن تقع في ذلك الباطل وهو في حقيقته حق. يبقى ده بالضبط كده كحال الدجال، ذكرنا ذلك مرات عديدة، كحال الدجال لما هيخرج في نهاية الزمان معه نهران، النهر الأول كده رأي العين أشوفه أنا بعيني، بنظري أنا أشوفه كده ماء بارد، والنار الثاني أرى بعيني كده نار تأجج. فلما يبتلى الإنسان أنا هتبع الحواس، الحاسة بتقول ده ماء بارد، يعني جميعا كده نستطيع أن نفرق هذا ماء بارد وهذا نار تأجج، الأمر باين واضح جدا، يعني ما فيش نوع من الاشتراك ما بين الاثنين، ده ماء بارد وده نار، ففي فرق بون شاسع جدا، فنستطيع أن نميز، يعني التمييز أمر سهل، ده ماء بارد فلا يختلط علينا، يعني ممكن نقول ماء بارد أو ماء غير بارد، لكن هنتفق أن ده ماء، والآخر ده نار تأجج، شايفينها نار، ده هنشوفها بحواسنا كده، ولكن دي على غير الحقيقة. الحقيقة يبقى أن الماء البارد ده نار، وأن النار التي تتأجج دي هي في حقيقتها ماء بارد، ماء بارد، لكن انظر بقى خرجت لنا بالصورة ازاي. فالشيطان بيزاي لنا أيضا الباطل، يظهر هذا الباطل في صورة ايه؟ حق، يندفع الإنسان لطلب الحق ولفعل الحق، لكن في حقيقته هو باطل، والحق ده يخرجه في صورة باطل. ماذا لما أقول أنا أرى أن ده باطل، يبقى أبعد ما أكون عن ذلك الباطل، لكن في حقيقته أنت بتبتعد عن الحق. ده شغل الشيطان، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، يبقى زين لهم العمل، يزين لهم الباطل، نعم يزين لهم الباطل. ولأن نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. يعني أنت تفكر كده، يعني إزاي الموازين مقلوبة ومغلوطة كده، إزاي موازين مقلوبة حتى يعني هم على فساد لكنهم يظنون أنهم على صلاح، يعني هذا ليس من باب التلاعب بالآخرين، ده ظن هؤلاء، ظن عندهم أمراض قلبية، وبالتالي يروا الأمور على غير حقيقتها، على غير حقيقتها، فده مدخل الشيطان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشى على الصحابة رضي الله عنه، خشى إن يعني إن الشيطان يقذف في قلوبهما شيئا فيظن ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يظنون به التهمة. يبقى برضك ده بيعلمني إن أنا دايما محريص على سد أبواب الشر على الآخرين، يبقى سد باب الشر على الآخرين. يعني يقول والله هو إزاي يسيء بي الظن، لا أنت يعني حاول تجنبه من هذه المواقف، فممكن أساسا يظن يعني ولا يظن السوء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يظن إلا الخير، لكن يخشى عليه. قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، يعني حيوسوس لك، يوسوس كده في الصدر، يعني كأنه يلقي هذه الشبهة أو الخطرة يلقيها سريعا كده ويمضي، فعلى ذلك ممكن يستطرد معها الإنسان بعد ذلك. يبقى أوله لا لا أظن إلا الخير، لكن يعني طالما أمر موجود داخل الإنسان هيبدأ حديث النفس. ولذلك وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شيئا، قذف كده يبقى خطرة، هو بيقوم بإلقائها زي الشبه كده، الشبه دايما هنجد إيه إلقاء الشبه في الطريق، إلقاء الشبه، وقد لا يعني تسكن الشبه في قلب الإنسان أو لا تسكن الخطرة في قلب الإنسان الآن، لكن هي ما زالت موجودة. أي حالة لحظة ضعف كده يبقى ممكن أيضا إنسان حديث النفس يستطرد معه شيئا فشيئا. ده سنة التدرج ده من الشيطان. يبقى الإنسان يخشى على إخوانه، يبقى لا أخشى، أنا لا أخشى على نفسي، ولكن طب تخشى على إخوانك، يعني تخشى يقول كيف يظن بي السوء، طب أنت تخشى على إخوانك، سد ذلك الباب. حتى لو كان الإنسان لا يخشى على نفسه يبقى أنت سد هذا الباب على إخوانك، يبقى ده باب شر، تغلق ذلك الباب على إخوانك ولا تكن عونا للشيطان عليهم. عشان كده سد الذرائع، سد الذرائع، سد الأبواب، هذه أبواب خاصة إنسان يبتعد عن الشبهات. ابتعد أنت عن الشبهات، أولا ابتعد عن الشبهات براءة العرض وديني، وكذلك حتى لا أكون مطعن لأحد، حتى لا أكون مطعن لأحد، قلنا لأن لا تتمنى أن تكون مطعنا لأحد، قلنا حتى لا يقع في الوزر وفي الحرج، وأيضا لا تعين الشيطان على أخيك. ثم ذكر الباب التالي، باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال في رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20، خرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر أواخر من في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيم الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. يبقى الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، يبقى كان بيخرج في اليوم 20 لأنه كان بيعتكف في العشر الأوسط من رمضان، ثم مع ذلك انتقل إلى الاعتكاف في العشر أواخر من رمضان كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج ليخبر الناس بليلة القدر بتعينها، ولكن تلاحى رجلان فرفع ذكر هذه الليلة من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك قال لهم أن علامة هذه الليلة أنه سيسجد في ماء وطين، وقد كان يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وما نرى في السماء قزعة، ما فيش سحابة، فيش غيوم، فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، صلاة الصبح، يبقى أقيمت الصلاة أي صلاة الصبح، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته، يبقى رأى أثر الطين في أرنبته وجبهته، لكن ده بعد مضي الليلة، كانت ليلة 21 وعشرين، ولكن يعلم يظهر هذا الأثر، ولكن كان علامة أن ليلة القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في ماء مطين، وكان فعلا يبقى كان في صبح هذه بعد هذه الليلة يبقى في الصبح سجد في ماء مطين. وكما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ومن ضرب في السماء قزع، ما فيش سحاب يعني ما فيش غيوم عشان نقول ممكن إيه تمطر، ولكنها أمطرت يعني في نهاية الليلة، حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح سجد على الماء والطين. قال: حتى رأيت الطين في أرنبتي وجبهتي، رأى الطين كده على أرنبتي على أنفي وعلى جبهتي. وده يبقى أيضا يدينا أن السجود يكون على هذه المواطن، على سبعة مواطن كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكما مضت يعني الروايات كان يسجد على جبهته وأشار إلى أنفه، أي أن الأنف تدخل مع حد الجبهة، مع حد الجبهة، يبقى الأنف والجبهة يعني شيء واحد، كان عضو واحد، يبقى لا يسجد على الجبهة دون الأنف، ولكن يسجد على أنفه وعلى جبهته، يبقى على سبع مواطن سبع عظام، يبقى الجبهة وأشار إلى الأنف، يبقى الأنف تدخل مع الجبهة في السجود، واليدين والركبتين والقدمين كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب اعتكاف المستحاضة، هل للمرأة المستحاضة أن تعتكف؟ تعتكف، ولكن مع أمن تلويث المسجد، ولكن مع أمن تلويث المسجد، يبقى لأن ده استحاضة، يبقى زي النسف كده، استحاضة يبقى خروج الدم يعني غالب الوقت من المرأة، فيبقى تأمن عدم يعني خروج هذا الدم إلى المسجد حتى لا تقذره. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطستة تحتها وهي تصلي، تضع كده تصلي داخل هذا الوعاء حتى لو تقاطر من الدماء يتقاطر في ذلك المكان حتى لا يقع على أرض المسجد، فجواز اعتكاف أيضا المستحاضة. يبقى الاستحاضة يبقى لا يمنع المرأة من الاعتكاف، ولكن بأن تأمن عدم تلويث المسجد وعدم أيضا تقاطر هذه الدماء على أرض المسجد. فتقول عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، لكن يا ترى مين؟ لم تعين، يعني لم تعين، احنا يهمنا الحكم، وطبعا يعني بغض النظر يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى كانت ام حبيبه يعني بنت ابي سفيان رضي الله عنها، هل هي زينب بنت جحش، قال كذا، الله اعلم. فعلى ذلك المهم عشان يبقى الحكم يعني ابهام هذا الامر، يعني نقول في معرفته ليس هناك يعني مزيد علم، ولكن الحكم فيها أن المرأة المستحاضة جاز لها أن تعتكف. قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواج مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطستة تحتها وهي تصلي، يبقى تصلي وهي داخل هذا الوعاء، يبقى أقدمها في هذا الوعاء، قلنا لو تقاطر منها شيء يبقى كان ينزل على هذا المكان ولا يلوث المسجد. ثم ذكر الباب التالي: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكاف. يبقى جاز المرأة أن تزور زوجها في اعتكافه في معتكفه. قال: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. ذكر رواية عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه. قال عن علي بن الحسين رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا فقال لصفية بنت حيي: لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه، فلقيا رجلا من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاز، أي أسرع الخطى، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعالي، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم، ملازم له، ملازم له، وبالتالي يوسوس، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا، يبقى خاف عليهم هم، يبقى خاف حتى لو لم يخف الإنسان على نفسه بمسألة يبقى يخاف على إخواني. وهذا طبعا يعني من الإيمان، من الإيمان إن الإنسان يدفع الشر ليس عن نفسه فقط ولكن يدفع الشر أيضا عن الآخرين. يعني زي ما الإنسان يحب الخير لإخواني ويحب الخير لنفسه يبقى يحب الخير لإخواني، ويحب أن يدفع عنه السوء يحب أيضا أن يدفع السوء عن إخواني. يبقى فلذلك يبقى هذا باب تقوم بإغلاقه حتى يعني لا يتسلل الشيطان إلى داخل النفوس فيوسوس في هذه النفوس أو يلقي شرا. إن الشيطان يجري الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. يبقى خاف عليهم، وده بنتعلم دايما إن أنا أخاف على إخواني كما أخاف على نفسي. والمسألة دي محتاجة إلى إيمان، المسألة دي محتاجة إلى إيمان، إلى فعلا قوة إيمانية، إنك أنت فعلا من الداخل كده. زي أنا ما فيش إنسان يحب لنفسه الشر، الكل يحب لنفسه الخير. فكذلك ترى نصل إلى درجة أن أنا أحب لإخواني فعلا الخير، يعني أحب لإخواني الخير. والإنسان بيحب لنفسه الخير أكثر من إخواني، لا ده أنت حتى لا يؤمن حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، يعني ما تمناش طب أنا حتى زيادة أو جزء زائد، لا ده أنت نصل لهذه الدرجة. والأمر ده محتاج إلى علاج داخلي، ولا يعالج الداخل إلا بالإيمان. لما يتم ترسيخ قواعد الإيمان وغرس الإيمان داخل النفس، وأيضا معالجة النفس من الداخل، ويتعود الإنسان لنفسه وقلبه، يبقى يصل إلى ذلك. كما أحب الخير لنفسي أحب ذلك لإخواني، كما أني أنا أيضا يعني أكره الشر لنفسي أكره هذا الشر لإخواني. يبقى ولذلك قال وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. يعني ده مدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى حب النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. يبقى ده أمر مطلوب أسعى إليه، وأزن أيضا ما أنا عليه من إيمان بهذه التصرفات. يبقى دي كلها تصرفات، أزن ما أنا عليه من إيمان، هل فعلا أنا أحب الخير لإخواني كما أحب ذلك الخير لنفسي؟ من أحب الخير لإخواني ولكن بدرجة أقل، يعني بدرجة أقل. لا ده قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، يعني درجة متساوية، يعني بدرجة متساوية. هو الإنسان يعني بيحب دائما الخير لنفسه، لكن تحب الخير لإخوانك بنفس الدرجة. أيضا في المقابل أحب أن يدفع عني الشر، ويا ترى بنفس الدرجة تحب ذلك لإخوانك. أحب أن تستر عوراتي، وأحب أن تستر عورات إخواني. يبقى زي ما الإنسان كده بيحب تستر عوراته عن الآخرين، وأحب أيضا تستر عورات الآخرين عن نفسه. طبعا دي كلها قلنا مسائل محتاجة إلى مجاهدة للنفس، مجاهدة. والأمر ده يحتاج إلى إيمان فعلا يتم ترسيخه داخل النفس، ويتم غرسه داخل النفس حتى نصل إلى هذه المرتبة، نصل إلى هذه المرتبة. يبقى قال وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. ثم ذكر الباب التالي، باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. قال هل يدرأ المعتكف عن نفسه. فقال في رواية عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم معتكف، فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار، فلما أبصره دعاه فقال تعال. هي صفية، ربما قال سفيان هذه صفية، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال سفيان تته ليلا، قال هل هو إلا ليل، يعني يا ترى بالليل؟ آه طبعا كان بالليل، لكن بالنهار الأمر واضح، يعني بالنهار الأمر واضح، لكن بالليل ده مظنة الريبة دايما، الليل ده مظنة الريبة، فلأن الليل بتبقى رؤية على غير واضحة كرؤية النهار. في النهار الأمر باين وواضح، أمرين، ومع ذلك أيضا لا يمنع من دفع هذه الشبهات. وأنا أدفع هذه الشبهة يعني لم يكن أدفع الشبهة عن نفسي فقط، ولكن أدفع أيضا هذه الشرور أن تدخل إلى نفوس الآخرين. عشان كده الرواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ العرض ودينه، عشان يبقى أنا ما كنش مطعن لأحد، يطعن في يعني عرضي، يطعن في ديني، فلذلك أنت تسد ذلك الباب عن نفسك وعن إخوانك. يبقى من ترك من اتقى الشبهات، المطلوب أن أنا أتقي دائما الشبهات، أتقي الشبهات. قلنا يبقى حتى يبقى أبرأ العرضي وديني، وكذلك أيضا حتى أكون مطعن يعني في عرضي وديني من الناس. يبقى هل يبرأ المعتكف عن نفسه؟ نعم. يبقى إن خرج يبقى الحرج أنه يتكلم مع الناس، ويتكلمه يبقى خارج المسجد، قام يعني لكي تصل أو صفية رضي الله عنها إلى بيتها، فقام معها حتى أوصل إلى ذلك المكان، وبالتالي لما أبصر هذا من الناس دعاهم وبين لهم أنها صفية بنت حي رضي الله عنها. ثم ذكر الباب التالي، باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. وذكر رواية عن أبي سلمة رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه هاجت السماء فمطرنا، فالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا. آخر يوم يبقى من آخر الليلة، من آخر هذا اليوم أي من آخر الليلة، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنف أرنبته أثر الماء والطين. يبقى لما سجد في صلاة الصبح يبقى رأوا أثر الماء والطين على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لحظة لحظة كده هاجت يعني اغتلمت يعني السماء، ثم يعني نزل ذلك المطر في آخر الليلة، آخر الليلة يبقى قبيل الصبح، حتى سجد في الماء والطين ورأوا أثر الماء والطين على جبهته وعلى أنفه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب الاعتكاف في شوال. قال باب الاعتكاف في شوال. ذكر رواية عن عمرو بن عبد الرحمن رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة وضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد أبصر أربع قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن على هذا؟ البر زعوها فلا أراها، فنزعت، فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. يبقى الاعتكاف في شوال يبقى اعتكف بدلا من هذه العشر التي كان يعتكفها في رمضان. وأن أيضا كان ده لصالح الزوجات، يعني هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم لصالح الزوجات حتى لا يكون ذلك أمر مدخول، يعني هذا أمر مدخول، يبقى ما قصدنا بذلك الطاعة لكن قصدنا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المحرك كان الغيرة، يبقى المحرك لذلك كان الغيرة. عائشة استأذنت رضي الله عنها أن تعتكف فأذن لها. فضربت فيه قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها رضي الله عنها فضربت قبة أخرى. يبقى كل واحدة تسمع كده إن فلانة يعني ضربت خباء، يبقى تأتي لكي تضرب ذلك الخباء حتى تكون على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن لولا أن عائشة فعلت ذلك ما فعلنا، يعني عفصة ما كانش هتطلب ابتداء كده، وزينب رضي الله عنها ما كانش هتطلب ابتداء، لكن لما رأينا أن عائشة يعني كيف تستأثر بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، فلذلك يعني قال البر زعوها فلا أراها. يبقى ده ما لم يقصدنا يبقى الطاعة، يبقى توجهنا بها إلى ربي سبحانه وتعالى، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال بدلا هذه. يبقى الاعتكاف في شوال يبقى أيضا فيها جواز الاعتكاف بغير الصوم. يبقى البعض قال أنه لا يجوز الاعتكاف إلا مع الصوم، ولكن هذه المسألة أيضا تبين جواز الاعتكاف بغير صوم. احنا ذكرنا ذلك في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال نظرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام، فلما أسلم عرض ذلك الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك. يبقى نعقد النذر وبالتالي وفى بذلك النذر وهو لما أسلم، وكان الغرض من كده اعتكف ليلا يبقى اعتكاف الليل يبقى دون النهار، ويبقى جواز أن يعتكف الليلة، جواز أن يعتكف يبقى نهارا، جواز أن يعتكف يوم وليلة أو أكثر من ذلك أو أدنى من ذلك، وبالتالي المسألة يبقى لا جاز الاعتكاف بلا صوم لأنه اعتكف ليلا، اعتكف ليلا وقصر الاعتكاف على ليلة فقط، يبقى ده يبقى جواز أن يعتكف بلا صيام. لكن الاعتكاف بالصوم ده أفضل، هذه أفضل صورة، لكن لا يمنع أن يعتكف الإنسان بلا صيام. فاعتكف أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في العشر من شهر، ثم ذكر الباب التالي باب ما لم يره عليه صوما إذا اعتكف. قال في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فاعتكف ليلة، قال أوفي نذرك فاعتكف ليلة، من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. يبقى ليس من شروط الاعتكاف الصوم، ليس من شروط، ولكن هذا أفضل أن يعتكف وأن يصوم، أيضا أن يأتي بجملة من العبادات، لكن لو اعتكف بلا صوم جاز هذا الاعتكاف وصح لأنه ليس من شروط الاعتكاف الصوم. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك فاعتكف ليلة، يبقى وفى بذلك النذر، يبقى النذر ده انعقد في حال الكفر، فقال أوفي بنذرك يبقى قال إنه نذر، يعني لم ينقض ذلك النذر، يبقى ده مع إنه نذر كان في الجاهلية، ولما أسلم أيضا بقي ذلك النذر لأنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك، يبقى عد نذرا ولم ينقض لأنه كان في الجاهلية ثم أسلم، ولكنه ما زال قائما وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. أيضا في الباب التالي قال باب إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، يعني هل معنى الكلام هل يلزم الوفاء بذلك النذر أم لا، أو هل النذر قد انعقد في حال الكفر ولم ينقض إذا أسلم وبالتالي يفي بذلك النذر. قال باب إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، فذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نظر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد، قال أراه قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ثم ذكر الباب التالي قال باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، قال باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان، ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، اعتكف عشرين يوما. إيه السبب؟ لأنه كان اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم بعد ذلك بدأ أن يعتكف العشر الأواخر يلتمس فيها ليلة القدر، فبالتالي اعتكف وبعد انتهاء العشر الأوسط من رمضان التي كان يعتكفها، قال أنه هو من كان قد اعتكف فليرجع ويستكمل وأن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فده كان السبب، اعتكف عشرين يوما يبقى في العام الذي قبض فيه لأنه كان معتاد على أن يعتكف العشر الأوسط من رمضان، وبعد ذلك نقل الاعتكاف إلى العشر الأواخر من رمضان حتى نلتمس ليلة القدر. وذكر الباب التالي باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، قال باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج، ذكر رواية عن عمرو بنت عبد الرحمن رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر أواخر رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش رضي الله عنها أمرت ببناء فبني لها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بناء، الخيمة أو الخباء يعني، فبصر بالأبنية فقال ما هذا؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. أراد أن يعتكف ثم بدأ له أن يخرج. يبقى جاز أن يقطع الاعتكاف، جاز أن يقطع الاعتكاف، يبقى إلا إن كان قد نظر. لو نظر يبقى واجب، لكن الاعتكاف سنة أكدة، سنة أكدة، فجاز له أن يقطع ذلك الاعتكاف. وكما بينا اعتكاف المرأة ولا تتكف إلا بإذن زوجها، وله أيضا أن يأمر بالخروج من اعتكافها أو الرجوع إلى البيت حتى لو لم تستكمل المدة، سنة كده. وكذلك جاز للمعتكف أن يقطع ذلك الاعتكاف، أن يقطع هذا الاعتكاف، ولكن الأولى طبعا استكمال. إذا أنشأ الإنسان طاعة يستكمل هذه الطاعة ولا يحاول أن يقطعها، ولكن جاز كحكم جاز. لكن مش معنى كده الجواز يعني يسعى الإنسان لهذا الأمر. جاز الإنسان لو كان صائما صوم نافلة جاز أن يفطر، وليس معنى ذلك هو السعي للفطر، ولكن إتمام الطاعة، يعني نتم الطاعة. لكن احنا بنتكلم على جواز هذا الأمر. فكذلك أيضا فقال ما أنا بمعتكف، فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. لما انتهى رمضان اعتكف 10 من شوال بدلا من هذه، يبقى أراد أن يعتكف ثم بدأ له أن يخرج. آخر هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتكاف باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، يبقى إخراج الرأس من المسجد يبقى ليس قاطع الاعتكاف، خروج لما يكون خروج البدن بأكمله. لكن هو لو طأطأ الرأس وأخرج الرأس مثلا يعني خارج المسجد، يبقى طالما أن البدن ما زال في المسجد فهو على اعتكافه. إمتى؟ لما يخرج ببدنه. قال باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ومعتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسها. لما كان بيخرج رأسه يبقى قلنا عائشة كانت بتجلس على باب الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يبقى الحائط المجاور للحجرة، فكان يدخل رأسه إلى عائشة وهي حائط ثم تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتدهنه وترجله. ويبقى ده أنا أقول هذا أمر جائز، جائز الأمر ده وليس فيه مباشرة، يعني ولا تبشرون أنتم عاكفون المساجد، يقصد بذلك طبعا الوطن، لكن يعني الكلام الملامسة لا شيء في ذلك الأمر. وإخراج الرأس أيضا غير ناقد لهذا الاعتكاف، لأنه لا ينقد هذا الاعتكاف إلا إذا خرج ببدنه مع جواز خروجه بحاجة كما بين. هذه آخر التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتكاف. وبذلك نكون قد انتهينا عن الكلام عن أحكام الصيام وما يتعلق بالصيام. نرجع بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لكي نعود بقى مرة ثانية إلى كتاب الزكاة، يعني نعود بعد ذلك إن شاء الله تعالى نتكلم من غد بإذن الله سبحانه وتعالى تحت كتاب الزكاة. ما معنى الاستحاضة؟ استحاضة يعني نزول الماء غالب الشعر من المرأة. الصحاضة ده يبقى زي ايه؟ يبقى الحيض، الحيض نزول الدماء في وقت معتاد. الاستحاضة يبقى ايه؟ المدة بالطول، يبقى غالب الشهر ينزل منها الدماء، بتبقى دي امرأة مستحاضة. امرأة مستحاضة خبيثة كده، اربع اخوات ولدين وبنتين وام وجدة، قطعة ارض باسم الاب. اربع اخوات يبقى ولدين وبنتين وام وجده، ام وجده، يعني الام دي ام الاولاد ولا ام اللي مات؟ دي كده كان المساله ان الام دي المقصود بها ام الاولاد، يعني زوجة الرجل، يبقى زوجة الرجل. المساله يعني ايه؟ يبقى ترك اربع اولاد وزوجه وجدة، جدة الأولاد يعني أمه، يبقى ده رجل مات يبقى دي مسألة لو يبقى إيه الأم هنا إحنا قلنا ده الشاهد كده وكأن الأم هي الزوجة والجدة هي أم الأب هي أم الأب. فيبقى لو كانت المسألة يبقى رجل توفي وترك أم وترك زوجة وترك أربع أولاد اثنين ذكور واثنين إناث يبقى الأم ليها ليها السدس. ليه ليها السدس؟ ليه؟ لوجود الفرع الوارث. الزوجة ليها ثمن. ليه؟ لوجود الفرع الوارث. باقي التركة تقسم بقى على الأولاد للذكر مستحظة أنثيين. يبقى الكلام ده أدي الأم وأدي الجدة. يبقى الأم المقصود بها الزوجة والجدة المقصود بها اللي هي أم الزوج. يبقى نوره كده توفي ترك أرض توفي وله أم وله زوجة وله أولاد ذكور وإناث. يبقى الأم السدس لوجود الفرع الوارث وجود الأولاد يعني. والزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث اللي هم الأولاد. يبقى هنخرج آدي السدس بتاع نقيم الأرض. الأرض كده هنقيمها يعني كده هتتباع. يبقى ثمن هذا المبلغ يذهب للأم يذهب اللي هو الزوجة الثمن يذهب للزوجة هذا المتوفى. والسدس يبقى السدس المبلغ ده يروح للأم أم للرجل اللي مات. والباقي كده يتقسم بقى الذكر المتحظى والأنثيين يقسم إلى يعني كم حصة؟ ست حصص. كل بنت تاخد حصة وكل ولد ياخد حصتين. يبقى الباقي ده يقسم ست حصص ان يعني ولدين باربعه وبنتين يبقى باثنين. يبقى يتقسم الى ست حصص. الولد ياخد حصتين والبنت تاخد حصه. فبذلك القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.